فرحنا بيه طول الطريق وما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما طار في المشوار هنغني شخصك ونعلي يلا قولوا معايا أفرحنا بيه طول الطريق وما انت لينا يا أغلى رفيق ومهما طال فينا المشوار هنغني شخصك ونعلم تسبيحك يا على ويا على الفوق الحال الحمد هاتم للفوق ترميم الشكر معك هيدو ملكك لحياتنا أكيد حياتنا معاك هنجدد نور ممضين هنحقق فيك نوعي وهدفنا ليه يعلى التنبيه نرفع ونقدم ليك أمشي حياتنا معاك هنجدد نور ممضين هنحقق فيك هاتم للفوق تاني مش شكرا